بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا هو المجلس 65 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 9 من شهر ربيع الأول للعام 39 بعد 100. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية وتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، وقد ذكرنا جملة من آداب المحدث أو الشيخ، وكذلك جملة من آداب الطالب أو الراوي، ويعني نستزيد من هذه الآداب فيما أشار إليه وذكره الحافظ رحمه الله تعالى مع زيادة بعض الآداب الأخرى. فهنا في قول الحافظ: وينفرد الطالب، أي بآداب، أي عن الشيخ، ينبغي أن يراعيها مع الشيخ أو المحدث، منها أن يوقر الشيخ ولا يضجره، وهذا أدب قد يغفل عنه كثير من الطلاب، مما قد يحرمهم من بركة علم شيخهم أو محدثهم. فينبغي على طالب العلم أن لا يثقل على الشيخ أو المعلم أو العالم بالإتيان إليه وسؤاله والإكثار من ذلك في غير وقته. لا بأس بالسؤال، ولكن ليس عليه أن يكثر من ذلك حتى يتضجر الشيخ منه. وكذلك عليه أن ينتقي الأحوال المناسبة والوقت الملائم. ويعني من الأمور التي يعني يقع فيها قصور عند بعض الطلبة أنهم قد يقصرون في حضور المجالس العامة التي يعقدها المحدث أو الشيخ، ثم يريد أحدهم أن يأخذ وقتا خاصا به من المحدث أو من الشيخ. هذا ليس من الأدب، وهذا مما يتضجر به العالم أو الشيخ من الطلبة أو من الطالب. وقد بوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع الأخلاق الراي وأداب السامع بقوله: كراهة إملال الشيوخ، كراهة إملال الشيوخ. وقال تحته: إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره. هذا أدب الطالب. وذكر عدة آثار في هذا الباب، منها آثار شديدة عن تعامل الشيخ مع الطالب، نذكر شيئا يسيرا منها من باب التمثيل. من ذلك ما أخرجه عن أبي نعيم الحافظ، حيث إن أبا بكر الخطيب يحدث عن أبي نعيم فقال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، أو قد يكون هذه أنبأنا أبو نعيم الحافظ علىكم بالإجازة، أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، أخبرنا سلمة بن شبيب، وهذا إسناد مسلسل بالأئمة المصنفين الحفاظ، كلهم أئمة مصنفون، الخطيب وأبو نعيم والطبراني وعبد الله بن أحمد، فإسناد مسلسل إبن الحفاظ المصنفين. قال سلمة بن شبيب: رأيت عبد الرزاق، وكذلك إمام مصنف، وهو بمكة، فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: بشر ما رأيت وجهك، فإنك مبرم. طبعا لو قال أحد منا الآن لأحدكم يعني ما الذي ماذا سوف يحدث؟ هذا عبد الرزاق إمام من أئمة السنة، يقول لأحد الطلبة، وهذا إسناد يعني صح الأسانيد، مسلسل بالأئمة، يعني ما لا يمكن لأحدكم أن يطعن فيه. فقال عبد الرزاق: بشر ما رأيت وجهك، فإنك مبرم. مبرم يعني تكثر السؤال أو تكثر الإلحاح حتى تفجرت منك. فيسأم العالم من مجالستك. نعم. ثم أخرج كذلك الخطيب بسنده عن عفان بن مسلم من الثقات الأثبات من شيوخ أحمد وغيره، قال: كنا عند شعبة بن الحجاج فجعلوا يقولون: يا أبا بسطان، كنية شعبة. فقال: لا أحدث اليوم من قال يا أبا بسطان. يريد أن يؤدبهم وتضجر من كثرة مناداته: يا أبا بسطان. فقال: لا أحدث اليوم من قال يا أبا بسطان. لا الله مستعان. ويعني علق الخطيب بعد ذلك: وكان جماعة من السلف يحتسبون في بذل الحديث ويتألفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهة الرواية عندما رأوا من قلة رعة الطلبة وإبرامهم في المسألة واطراحهم حكم الأدب، فبعضهم ترك التحديث لأمثال هؤلاء الطلبة تأديبا لهم. وإما كان اشتهر بذلك سليمان بن مهران الأعمش، كان شديدا على الطلبة وكان عسير التحديث وتأديبا للطلبة حتى يعرفوا قيمة هذا العلم، لأن بعض الطلبة للأسف لا يدرك قيمة ما يطلبه، وقد يستهين بما يبذله العالم أو الشيخ من جهد، بل للأسف، وهذا أقوله وأنا آسفا وأرجو إن شاء الله أن لا يكون فيكم أحد من هؤلاء إن شاء الله، قد يجلس في مجلس العالم ليس متعلما وليس حريصا على الاستفادة، إنما يجلس فقط يعني إما لكي يصطاد كلمة يعني يطعن بها على هذا العالم، وهذا حال بعض هؤلاء السعافقة الذين كان يتحدث عنهم العلامة محمد بن هادي، هذا حالهم بصدق في الغالب، هم لا يحضرون مجالس العلماء للاستفادة، أو يجلس ليقال إنه حضر مجلس العالم فقط حتى يعرف، أو يقال إن فلانا حضر مجلس العالم الفلاني، وقد يكون من أول الذين يؤذون هذا العالم في الخفاء أو يتسببون في الإساءة إليه دون أن يدري. هذا حال بعض الطلبة للأسف، هؤلاء بلا شك يعني يحتاجون إلى عبد الرزاق وشعبة والأعمش. نعم. فلذلك كره من كره من المحدثين الرواية والتحديث لبعض الطلبة لما رأوه من قلة رعتهم وإبرامهم في المسألة والتراحيم حكم الأدب. نعم. ومما يقبح كذلك جدا بالطالب الاستدراك على الشيخ كأنه جاء معلما لا متعلما، فنرى كثيرا من الطلبة يستعجلون في الاستدراك في حكم أو في لفظة مثلا في حديث أو في أثر، وقد يكون جاهلا بالخلاف في هذه المسألة أو في هذا الباب أو في اختلاف ألفاظ الحديث، وينسى أحيانا أنه هو الطالب وأن الشيخ هو العالم، ولا يعني هذا أن لا يستدرك على العالم أو على الشيخ، ولكن على المستدرك أن يكون ملما بالمسألة التي استدرك فيها، لكن لا يستعجل، ليس لمجرد خاطر في ذهنه كلمة تذكرها أنه قرأها مرة في كتاب، ها يبادر بالإيش بالإنكار والاستدراك. هذه من العجلة المذمومة. وهذا نخشى أن يكون فيه دخل في النية، أن يكون من باب حب الظهور، وأن يقال إن فلانا استدرك على العالم الفلاني مثلا. الشيطان يأتي إلى الطالب أحيانا من هذا المدخل، فعلى كل أن يعني أن يخبر نفسه وأن يجاهد نفسه. فعليك أن تمسك لسانك إلا عند الضرورة أو عند الحاجة بعلم، يعني لا تتكلم بغير علم، لا تنقد بغير علم، لا تنقد المخالف المبتدع بغير علم، فكيف بليه بالعالم السني؟ فطالب العلم عليه أن يكون دقيقا وأن يكون حريصا على وقت شيخه، يعني ما يأتي يعني يجعل الشيخ يتضجر منه باستدراكات كما يقال قد تكون لا طائلة تحته، وفي الغالب يكون هو المخطئ أو لأنه لم يستوعب حقيقة الأمور، يعني ولم يستوعب، يعني قد يكون الاستدراك في مسألة في حكم نعم في لفظ، وقد يكون الاستدراك في أمور هو لم يدرك كنهها، يعني لم يحط بالمسألة علما لا من جهة الواقع ولا من جهة أدلة الشرع، ثم هو في رأسه حكم معين لهذه المسألة أو لهذه الحادثة مثلا، حدثت حادثة مثلا، فهو يريد أن يكيف شيخه على ما يراه هو أو على ما يظنه صوابا مثلا. نعم لا بأس بالنصيحة أن ينصح، ولكن كذلك النصيحة تكون بقدرها، يعني حتى لا يجعل الشيخ حتى لا يجعل الشيخ يتضجر منه، أو لا حتى لا يكون الشيخ يسأم بعد ذلك أن يسمع منه إيه استدراكا. واضح؟ فحتى إذا استدرك أو إذا نصح يكون ملما بما ينصح فيه، يكون على دراية بحقائق الأمور، وكذلك إذا أجابه الشيخ مثلا بشيء هو لم يبلغه عقله فلا يكون في قلبه أنه إيه أن الشيخ مثلا لم يقبل منه النصيحة، قد يبين له وقد لا، وقد يبين ولا يفهم مثلا. والشاهد أن الأمر يحتاج إلى انضباط، فعلى الطالب لا يستعجل لا في الاستدراك ولا في النصيحة إلا أن يكون على علم ودراية بما يتكلم فيه. ومن هذا الباب يعني قد يكون الطالب مثلا معه نسخة من كتاب, والشيخ يقرأ من نسخة معتمدة, والنسخة التي مع الطالب هي ليست معتمدة أو ليست من النسخ المعز إليها أو التي يعول عليها. فإذا وجد الطالب في نسخته شيئا أو لفظة تخالف ما قرأه العالم أو قرأ من نسخة العالم المعتمدة, قد يبادر كذلك بالاستدراك أو يريد أن يبين أن ما في نسخته يخالف. لا, المفترض أن الطالب هو الذي يصحح نسخته على نسخة الشيخ المعتمدة لا العكس. فإذا بين العالم أو الشيخ أن النسخ المعتمدة هي كذا وكذا, فإن كان معه نسخة معتمدة من هذه النسخ وقد تكون هذه النسخة ليست مع الشيخ, لا بأس أن يبين إن أذن الشيخ ابتداء للطلبة إن كان في مجلس مقابلة أو معارضة مثلا, ولكن لا يبادر أو لا يسارع بالاستدراك أو بالإنكار دون أن يأذن الشيخ بذلك أو أن يعلم أنه أو أن يعلم من الشيخ أنه يعني يسمح بذلك. نعم. ولذلك كان المحدثون يجلسون في مجالس التحديث وأمامهم الآلاف, وكان هناك المملي أو المستملي, ولذلك يعني صنف عبد الكريم السمعاني كتابه أدب الإملاء والاستملاء, هناك أداب منها هذا. لو استدرك كل واحد من 5000 الذين قد يحضرون مجلس التحديث بسبب أنهم قد تكون معهم نسخ غير معتمدة أو منسوخة من ناسخ لا يحسن له النسخ مثلا, هذا ما كان يحدث أبدا في مجالس التحديث أبدا. فكذلك نحن في زمننا, وإن كان الأمر اختلف ولكن القواعد والأداب واحدة. الشيخ يقرأ مثلا من نسخة المعتمدة, فالطلبة هم الذين يصححون نسختهم, هل لا يطالب أنه يسمع لكل طالب ما يوجد في نسخته إلا إذا أذن وبضوابط معينة, أن تكون مثلا نسخ أخرى ليست لديه مثلا مع طلب آخرين مثلا. هذه من الآداب المرعية. طيب, وكما ذكر الخطيب في الجامع الأخلاق الراوي, نعم, قال: باب وجوب المعارضة بالكتاب لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب. نعم, يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل, وإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع. نعم, ولذلك يعني كما جاء عن هشام بن عروة أنه قال لي أبي, أي عروة بن الزبير: أكتبت؟ قال: قلت نعم. فقال: عارضت؟ قلت لا. قال: فلم تكتب. فالمعارضة بأصل صحيح هذا كان شرط مهم عند السلف عند المحدثين. طيب, ولذلك أيضا جاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء لم تتم طهارة. كذلك هذا لم يتم ضبط نسخته, حصل على نسخة لكن لا قيمة له. طيب, نعم. ومن كذلك الآداب التي ينبغي أن يراعيها الطالب مع الشيخ ما ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم. قال يعني من الأدام مع الشيخ لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يسابقه، أي يعني يسابق لا يسابق الشيخ، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ. إن عرض الشيخ ذلك عليه ابتداء والتمسه منه فلا بأس به، وهذا يدخل فيما ذكرناه في الكلام السابق. بعض الطلبة يريد أن يظهر أنه مثلا أعرف هذه مسألة مثلا من العالم الذي هو يتعلم على يديه، هذا ليس من الأدب. قد يكون الطالب مثلا نعم ضبط أو درس هذه المسألة بعينها مثلا، وقد يكون مثلا عالم غير مستحضر مثلا لبعض أدلة هذه المسألة. على الطالب أن يتأدب ولا يتعالم، لا إيه؟ لا يتعالم، لأنه إن أدرك هذه المسألة فإنه يجهل عشرات المسائل الأخرى التي يحسنها هذا العالم. طيب، ومن هذه الأداب أن يترك الطالب التنمر بالعلم، ويدخل في كلامنا السابق. ولبكر أبي زيد في كتابه حلية طالب العلم كلام نفيس في هذه النقطة، وبكر أبو زيد كتبه القديمة نحو حلية طالب العلم والتعالم وأثروه على الفكرة وكتاب كتب النافعة، بخلاف الكتب الأخيرة التي كتبها التي استنكر العلماء وبعض ما فيها. نعم، فمما قاله في الحلية احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أو أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته أنه ليس بعالم. وقد بينت هذا مع أخوات الله في كتاب التعالم. نعم، وبلا شك التعالم في فوائد جمة في هذا الباب، فينبغي على طالب العلم أن يرجع إليه، إلى هذا الكتاب، كتاب التعالم، لأن فيه كلاما مهما يضبط هذه المسألة حتى لا يقع الطالب في صور من التعالم وهو لا يشعر، لا يشعر أنه متعالم للأسف، بسبب أنه لم يدرس أو لم يضبط آداب الطلب. طيب، كذلك من الآداب المهمة التي نفتقدها بين الطلبة في هذه الأيام مسألة حبس اللسان والنفس عن إفشاء الأخبار وسرعة نقل الأخبار بدون تثبت، وهذا من أعظم أسباب الفتن التي نعاني منها فيما يسمى بمواقع التواصل، والله يجب أن تسمى بمواقع التقاطع، تسبب في الغالب التقاطع والتضابر لا التواصل. هم سموها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هي والله في مؤداها في الغالب هي مواقع التقاطع والتضابر، تؤدي إلى الفتن في الغالب. نعم، كما بوب أبو داود في سننه باب في نقل الحديث، أخرج تحته حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، وأخرج كذلك البخاري في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا تكون عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا ومكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الأثر فيه عدة ألفاظ غريبة بينها شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى كما في شرحه على الأدب المفرد، حيث قال عجلا مفرده عاجل، لا تكون عجلا مفرد عاجل. مذايع جمع مذياع، هو المبالغ في نشر الأخبار. وهذا طبعا رويبدة النت أو الصحافة أساتذة في هذا الباب. قد يكون فاقوا وكالات الأخبار العالمية CNN وغيرها في نشر الأكاذيب التي تسبب الفتن بين السلفيين، إلا من رحم الله منهم. فوقعوا فيما نهانوا عليه، فهم يصدق على هؤلاء أنهم عجل مذايع بذرا. قال الشيخ زيد جمع بذور الذي لا يستطيع أن يكتم سرا، يعني لا يستريح، لا ينام إلا أن يفشي إلا أن يفشي هذا السر عبر الواتساب والفيسبوك، لم ينام إلا أن يقول كنت هذه الليلة جالسا في مجلس العالم الفلاني وقال كذا وحدث كذا ويذهب ينام. يعني يجعل فتيل الفتنة ثم ينام مستريح. والله أنا أعجب من كيف ينامون هؤلاء. الله نعم، أعوذ بالله من شرهم. فقال علي لا تكون بذرا الذي لا يستطيع أن يكتم سرا. نعم، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. مبرحا كما قال الشيخ زيد من البرح هو الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة. نعوذ بالله من هذا. نعم، من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا. مكلحا أن يكلح الناس لشدته. نعم، وأمورا متماحلة أي فتنا طويلة المدى. رضحا هو الجمل المثقل حملا، والمعنى أي الفتن الثقيلة العظيمة. وكأن عليا يتحدث عن زماننا. هذا الأثر لعلي أضيفه إن شاء الله إلى بحث أو مقر رويبدة النت الذي كنت نشرته منذ سنتين. أشد الحاجة إلى أن يسمعوا نصيحة علي هذه رضي الله عنه. نعم، يا أيها الطلبة الزموا هذه الآداب واحذروا مما يخالفها، فإنكم تحملون أمانة عظيمة خاصة في هذا الهرج الذي نعيش فيه الآن. كثر الهرج، كثر القتل بغير حق، وفي الوقت نفسه كثر الكلام بغير حق. فالخوارج الآن بأصنافهم من الخوارج القاعدية والخوارج الذين يعني يمارسون القتال أو القتل انتشروا في كل مكان، وللأسف نعاني من فئة أخرى وهي فئة يعني قد شابهت أهل البدع في إثارة الفتن وإن كانوا لا يتظاهرون ببدع للأسف. فهذه فئة خطيرة ينبغي أن نحذر منها، وينبغي على الطالب أن يربي نفسه على الإخلاص وعلى التجرد وعلى حسن الخلق مع مشايخه ومع إخوانه الطلاب، فإن مثل هذا الطالب الذي يحصل بركة العلم، وأما ما عداه والله وإن حصل على أكبر شهادات الدكتوراه لن يستفيد به إلا أن يشاء الله، إذا لم يلتزم بأداب الطلب. كما قال الشيخ محمد بن هادي رحمه الله تعالى عن هذه الفئة، لهم يقولون قد تساوت الفؤوس والكؤوس. لا، ينبغي على الطالب أن يراعي يعني الأدب مع شيخه وإن حصل على ما حصل من الشهادات أو من المراكز كما يقال، وأن يعرف قدر نفسه. وحتى لو حصل ما حصل من العلم لا يستعلي بهذا العلم لا على إخوانه ولا على من سبقه من العلماء. ممن كانوا أسبق منه في الطلب وفي نشر وتحصيل هذا العلم. نعم. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.